الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه عليه الصلاة والسلام للكعبة ودعاؤهم لأهلها، ثم أعقب المولى تبارك وتعالى ذلك بذكر دعاء إبراهيم عليه السلام بأن يبعث في هذا البلد رسولا يكون معلما للأمة الخير ومزكيا لها. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وابعث فيهم، أي في هؤلاء الذرية الذين دعا لهم بأن يكونوا مسلمين في قول إبراهيم عليه السلام: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فدعا أن يكون فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم كتاب الله ويعلمهم الحلال والحرام والحق والباطل، يدعوهم إلى فعل الخير وينهاهم عن الشر، يعلمهم وضع الأشياء مواضعها وعدم تجاوز الحدود وهي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه بأن لا يتجاوز الإنسان ما حد له ولا يرتكب ما نهي عنه أو يترك ما أمر به، ويزكيهم، التزكية هي التنمية والزكاة هي النمو، إذا زكى الشيء بمعنى تكاثر ونمى، وهكذا يزكو الإنسان بنفسه بفعل الخير بمعرفة الحق وإتيانه والحذر من الباطل والبعد عنه. إنك أنت العزيز الحكيم، يخاطب إبراهيم ربه جل وعلا بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي القوي القادر ذو العزة والقدرة والملكوت، وأنت الحكيم في أمرك ونهيك وتدبيرك وخلقك. فالله تبارك وتعالى عزيز قوي لا يغلبه ولا يقهره ولا يساويه شيء، وهو الحكيم لا يتصرف إلا بحكمة ولحكمة. وقد تحقق هذا ببعثة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقد استجاب الله تعالى لدعوة إبراهيم وبعث رسولا من ذرية إبراهيم هو محمد عليه وعلى إبراهيم الصلاة والسلام، وكان قد قام بما دعا به إبراهيم من التعليم والتزكية والتربية وبيان الحق للخلق. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لخاتم النبيين. وقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وقد ورد حديث آخر عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. فدعوة أبي إبراهيم هي هذه الآية، وبشارة عيسى به ما ورد أن عيسى قام خطيبا في بني إسرائيل وقال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما، وأنه حين حلمت به قصته على قومها فشاع فيهم واشتهر، وكان ذلك توطئة. ولهذا الأمر المقصود هو أن هذه الدعوة تحققت، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله من العرب للعرب والعجم للناس كافة، وكان هو النبي الخاتم، فكانت رسالته عامة للعرب وبني إسرائيل وسائر الإنس والجن، وكانت ليست مؤقتة بزمن، وإنما هي مستمرة إلى قيام الساعة. وهذا شمل ما لم تشمله الشرائع والرسالات السابقة، لأن الرسل والشرائع السابقة كانت تأتي لفئة من الناس أو أهل زمن، وقد بعث من بني إسرائيل بعد إبراهيم عدد من الأنبياء ولم يبعث من العرب، وكان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم هذه الرسالات وهو أوسعها دائرة وأطولها زمنا، وكانت عامة وشاملة لكل البشر. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم يعني يرغب في غيرها ويتركها، رغب عن الشيء بمعنى تركه، ورغب فيه بمعنى أخذ به. فقوله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، بمعنى أنه لا يريدها ويتركها ويهملها ويريد غيرها. وملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة، هي التوحيد الخالص، هي لا إله إلا الله، هي الإيمان الكامل. من يرغب عنه هم السفهاء، لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي ضيعها وأهملها وأضلها ولم يعرف قيم الأشياء. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفيناه بمعنى اخترناه وفضلناه. ولقد اصطفيناه في الدنيا بتحقيق التوحيد الخالص، لأنه واجه المشكلة منذ صغره وتبرأ منها، مشكلة الشرك الذي كان منتشرا في زمنه، وهو من صغره كان عدوا للوثنية، وقال لقومه: إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإبراهيم عليه السلام اصطفاه الله تبارك وتعالى في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي أن منزلته عند الله تبارك وتعالى عالية، فهو من أهل الصلاح ومن أهل التقى ومن أهل الاستقامة، وهذه شهادة من الله تبارك وتعالى له بذلك. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. قال له ربه أسلم، أي أخلص عبادتك لله، قال أسلمت لرب العالمين. أسلم لله تبارك وتعالى وأخلص العبادة له، فعبادته كلها لله وحده لا شريك له، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وهذا هو ما حصل من إبراهيم عليه السلام، فهو استسلم لله وانقاد لطاعته وتخلص من كل آثار الوثنية والشرك. تبرأ من الشرك والنفاق والرياء والسمعة. أمك الله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم عليه السلام وصى بهذه الملة أو الكلمة الملة الحنيفية أو الكلمة التي قالها وهي أسلمت، أي قال لأولاده وبنيه أسلموا لرب العالمين، أو وصى أولاده وبنيه بالملة التي قال الله تعالى عنها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. فإبراهيم وصى بها بنيه، وكذلك يعقوب وصى بها بنيه، على أن لفظ يعقوب مرفوع عطفا على إبراهيم، وقيل إن يعقوب منصوب، فيكون إبراهيم وصى بنيه ووصى ابن إسحاق وهو يعقوب، وصى بنيه إسماعيل وإسحاق، ووصى أيضا يعقوب بهذا، فأوصى ابنيه وابن ابنه. وكان يعقوب قد ولد قبل وفاة إبراهيم عليه السلام على القول الراجح. ماذا قال؟ قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعلى قول إن إبراهيم وصى بها بنيه، ويعقوب أيضا وصى بها بنيه، فيكون كل منهما قد وصى بهذا، ولا تنافي بين هذين الأمرين، فإن يعقوب كان على ملة إبراهيم عليهما السلام، وكذلك كان يعقوب يوصي أبناءه بالاستقامة على الحق، وإن كان وقع منهم ما وقع كما قصها الله تعالى في سورة يوسف: إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختار لكم هذا الدين وهو الإسلام، اختار لكم الملة الحنيفية السمحة، اختارها الله لكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي أن الإنسان يحرص على الثبات على الإسلام، وأن لا تزعزعه الأهواء والمغريات التي تصده عن ذكر الله وعن الاستقامة على الإسلام. والأعمال بالخواتيم، والإنسان إذا ختم له بسوء كانت عاقبته وخيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. فينبغي للإنسان أن يحرص على نفسه بأن لا يغفل عنها، ويكون مراقبا لها وحريصا على سلامتها من الضلال، فلا يمني نفسه ويمهلها فيأتيه الأجر ويموت وهو ليس على استعداد، وإنما ينبغي للإنسان أن يكون دائما مستعد للرحيل، مستعد للوفاة، لأنه ليس عنده وقت محدد معلوم سيموت فيه لأجل أن يستعد قبله، فقد يفجأه الأجل وهو لا يدري، ويكون ممن ختم له بسوء. فإبراهيم عليه السلام يوصي أولاده بأن يحرصوا على الاستقامة في كل أوقاتهم، ولأجل أن يدركوا فضيلة حسن الخاتمة، وأن يكون قد ختم لهم بالإسلام لا بالكفر والشرك والضلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم رجل تزوج امرأة ولها بنت في حالة الرضاع؟ فجاء اخ لهذا الرجل فتزوج من هذه الربيبة، ما حكم هذا الزواج وهل للحليب دور في هذه المسألة؟ نقول: الحليب الذي ارتضعت منه هذه الصبية هل هو ثاب عن حمل بسبب وطئ أخيه، أم أنه كان من حمل من الزوج الأول أبو هذه الرضيع؟ إذا كان ما ترضعه من حليب إنما هو من الحمل الذي كان لها من أبيها، فهذه لا علاقة للزوج الحالي ولا لأخيه في هذا الأمر. وأما إذا كانت هذه المرأة قد حملت بعد الزواج من هذا الرجل ووضعت واستمرت الأم ترضع هذه البنت من لبن زوجها الثاني، ففي هذه الحال يكون هذا الرجل الذي تزوج هذه البنت عما لها من الرضاع ولا تحل له. واضح السؤال الجواب ولا لا؟ أكرر مرة ثانية، هذا سائل يقول: إن إنسانا تزوج امرأة ولها بنت ترتضع من أمها، وأراد أخ هذا الزوج أن يتزوج هذه الرضيع، فما الحكم؟ نقول: إذا كان ما ترضعه هذه الرضيع من حليب من أمها إنما كان بسبب الزوج الأول الذي هو أبو هذه الرضيع، فلا علاقة للزوج الجديد بهذا الرضاع ولا تحريم، وحينئذ تحل لأخي هذا الزوج المتأخر أن يتزوجها. أما إذا كان ما ترضعه من حليب إنما نشأ بسبب حمل ناتج عن وطئ هذا الزوج الجديد، ففي هذه الحال يصير هذا الرجل الذي تقدم للزواج عمّا لها ولا تحل له. يقول: رجل تزوج امرأة وهي مرضعة، هل دخول الرجل على هذه المرأة جعل أخ الرجل، هذا نفس السؤال، يقول: سافرت من مكة إلى بلد تبعد 350 كيلو، وسافرت قبل الظهر بساعة، ونويت أن أجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، ووصلت إلى بلدي قبل صلاة العصر بساعة أو نصف ساعة، وأنا قد صليت العصر مع الظهر، فهل أصلي العصر مع الجماعة مرة أخرى أم أنها تكفي صلاة الظهر مع الظهر؟ نقول: صلاتك مع الظهر تكفي صحيحة، لأنك صليتها في وقت يشرع لك صلاتها، وهو أنك صليتها في السفر جمعا جمع تقديم، فلا إعادة عليك حينئذ. يقول: إذا فاتني ركعة أو ركعتين صلاة العصر أو المغرب وأنا في الحرم، ثم نودي للصلاة على الميت فكبر الإمام وأنا أقضي صلاتي، فلما انتهيت منها إذا الإمام في التكبيرة الثالثة، هل أكبر معهم أم أجلس؟ الإنسان إذا انتهى من الصلاة الفريضة قضى ما عليه من ركعات مسبوق بها، والإمام لا يزال في صلاة الجنازة، فالأفضل له أن يدخل مع الإمام في صلاة الجنازة. ولو كان قد فاته عدد من التكبيرات فإن بإمكانه أن يقضيها بعد سلام الإمام فيأتي بها متتابعة من دون ذكر. يقول الإنسان الذي يطوف هل إذا انتهى من الشوط السابع يكبر؟ نقول الذي يرجعه كثير من أهل العلم أن التكبير عند بداية الشوط لا نهايته، فإذا انتهى الإنسان لا يكبر وإنما يذهب ليصلي ركعتين. نعم. الشيخ عبد العزيز ذكر هذا، يقول ما الذي يلزم المرأة التي أفطرت في شهر رمضان بسبب النفاس بالنسبة لقضاء الصوم؟ هل يجوز لها أن تقضيه بالفصل بين الأيام؟ نقول عن المرأة التي أفطرت من رمضان بسبب حيض أو نفاس أو مرض أو سفر، وكذا الرجل عنده 11 شهرا وهي من شوال إلى نهاية شعبان، هذه فترة لقضاء الأيام التي عليه، يجوز أن يقضيها متتابعة أو متفرقة، والأفضل له أن يبادر بقضائها بعد رمضان، لأنه لا يدري ما يأتيه من الصوارف فيما بعد، لكن لو أخره إلى شهر شعبان فلا شيء عليه. يقول أريد أن أصوم 3 أيام وإن شاء الله سيكون ابتداء من الخميس القادم، فهل يجوز لي أن أصوم عن والدتي؟ نقول نعم، إذا كنت كان عليها صوم واجب من نذر أو كفارة يجوز أن تصوم عنها، أما إذا كان صيام رمضان وهي كانت عاجزة عن الصيام فإنك تطعم عن كل يوم مسكينا فهو كيلو ونصف من طعام أهل البلد كالأرز والقمح. يقول إنسان وهو يطوف نسي التكبير والإشارة عند الحجر الأسود، فما حكم ذلك؟ نقول لا شيء عليه، لأن التكبير سنة من سنن الطواف وليس ركنا ولا واجبا ولا شرطا. يقول لا يجوز قراءة القرآن بدون تحريك الشفتين واللسان؟ نقول إذا كان خارج الصلاة فنعم، لكن إذا كان في الصلاة لابد، لأنه لا يسمى قراءة إلا إذا حركت لسانك وشفتيك بالحروف، أما مجرد نية القراءة دون القراءة الحقيقية فلا يعتبر، فالذكر الواجب قراءة الفاتحة لا بد أن يقرأها الإنسان في الصلاة، وإذا لم يحرك لسانه وشفتيه فلا يعتبر قراءة. يقول رجل خطب امرأة فقاموا بتزويجه وقاموا بعقد النكاح، وبعد عقد النكاح ذهب هذا الرجل وأخذ هذه المرأة وخلى بها وجامعها بدون علم أهلها وحملت هذه المرأة، ثم قال لها هذا الزوج قومي بإسقاط الجنين، فقامت بإسقاط هذا الجنين بدون علم أهلها، هل هذا الزواج صحيح؟ نقول نعم الزواج صحيح، ولكن الجناية بإسقاط الجنين. لماذا يسقط؟ ما دام حصل عقد النكاح فهي زوجته، كونه يقيمون مائدة أو يعلنون النكاح هذا لا حاجة إليه، هذا من الأمور المتممة. أما عقد النكاح فإذا تم بإجاب وقبول وولي وشاهدين انتهى وكمل، ولا حاجة إلى دعوة الناس وإقامة الحفلات، فهي زوجته من حين قال